اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسالك ان ينفع عملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن المكروهات للصائم، بين مبطلات الصوم ومبطلاته والخلاف لمسائل اخرى. انا اتكلم عن المكروهات، منها ان الصائم غالبا ما يسمع الريق في فمه فيقول ان يسمع الريق يكره له بلعه، افضل بلعه له. ليس كل ما جاء ريق بزقته، لا ليس كذلك، هذا غلط. لكن لو تجمع او انه يجمعه ثم يبلعه هذا مكروه. الكرامة فيه مظنة ان يكون شيئا، ان يكون شيء من غير الريق دخل في الريق فابتلعه الانسان، هذا وجه. الامر الثاني ان الاصل كل ما كان في الفم ودخل في الجوف فهو مفطر، ولذلك عندهم لو اخرج النخامه من صدره فجاءت الى الفم ثم ابتلعها افطروا عند بعض الملاحظ، لانه ادخل شيئا في جوفه، كل ما وصل الى الفم ثم دخل الجوف فدخول جديد، كانه ادخل المعده ما نهى الله عنه عز وجل من الامساك. امر الله سبحانه وتعالى الامساك من الطعام والشراب والجماع، فإذا جمع الريق خشت أن يكون ذلك، ولو أصد الريق صعب الإنسان أن يحترز منه، لذلك ما قال يحرم ولا قال يسر، قال يسر. رغم هذا اقرأ المسألة، اقرأ للصائم. فدل على أنه لو بلعه من دون جمع لا يقرأ، لو وجد الريق من دون جمع لا، بس لو جمع جمعة ثم بلعه هذا مأمن يعني. نعم. إذن لأنه جعل التعليل الخلاف، لو سئل ما وجه الكراهة، الكراهة وجه شرعي، ما الدليل عليه؟ قال أنه فيه خلاف، فخروجه من الخلاف لا تعمل ذلك. إيش فيه خلاف؟ أن أقواما زعموا أنه يفطر وآخرين قالوا لا يفطر، ولأجل أن تحترز من هذا وليس هناك دليل، فالأولى أن لا تجمعهم فتبتلعوا خروجا من إيه؟ ظاهر عن ظاهر هذه العبارة، شارح أقول ظاهر عبارة الماثل ولو جمع ريقه قصدا مكروه، لكن لا تلطف، قد يجمع الريق دون رغبة، وقد يحاول الإنسان يجمع الريق، وقد لو جمعه قصدا لا يقصد، لكن مكروه. نعم. لأن وجدنا كثير من الناس فيها في المذاهب في رمضان كل شيء فات حطاقة وبزغ، إن لم يكن عنده منزل فات حطاقة يجيب، هم أفهموا أنه ترى ما كان من ريق في فمك يفطر، وظل هذا الوسواس في فمه في ذهنه، وأصبح يفعل ذلك، فالصواب لا، لأن الريق من الصعب الافتراز عنه، وهو جزء مما داخل الإنسان، لكن لما كان كل ما جاء في الفم ودخل الجوف يعتبر دخول جديد، بعض الفقهاء جعلوا هذا من الصراط. نعم. والصواب أنه لا يفطر. لأنه لا يكره من غير الله، لأنه لا يمكن التحرك له بالطريق، ويكره أن يطلع المقام إذا حصل فيه من اختلاف في الفطرة. اختلفوا في الفطرة بها لأن المقامة خرجت من الصدر إلى البنط، والبنط كأنه عضو خارجي، كل ما وصل الفم ثم ابتلعه الانسان فكأنه ابتلع شيئا جديدا. هذه شبهة اهل العلم لمن قالوا ان النخام اذا خرجت من الصدر لا يبلعها، فلو بلعها افطرت عند من ذهب الى الافطار بها، والاخراجها لا يترك، لكن اخراجها مظنة انها يعود ثاني مرة يبلعها هذا من يعني. على روايتين إحداهما لا يقوم بذلك كذب فيه في الوزير وهو الأصح الشريف أنه والمواطن للناس أشبه إذا لم يجمع. والثاني يخبر كل واحد جاي والثاني يقوم لأنه يمكن الحرب لقباب عليها يحرم كما لو خرج الى بين اصابعه او نفتيه. لما خرج ايش اللي خرج؟ ما الذي خرج؟ لو طلع الريق يقطعه ثم بلعه مره ثانيه افضل. الريق لو بقي في فمه وابتلعه ما لا شيء عليه، لكن لو اخرج الريق في يده او في شفته ثم ابتلعه فلا افضل. ليش؟ لما افضل هنا؟ لأنه خارج، لأنه طلع شيء من خارج، والله عز وجل أمر بالإمساك، فهذا لم يمسك. عرفنا ما كان على اللسان. طيب لو وضع الريق في لسانه ثم أخرج لسانه ثم أعاده يصر ولا ما يصر؟ هذه يا أخي لا أصاب منه الأصل، اللسان جزء من اللحاج، لكن لو وضع على السفة أو خرج في يده ثم عاده مرة ثانية فقد أفطر، لأنه أدخل فيها في جوفه خارج من جسمه. نعم. كان يقبلها صلى الله عليه وسلم مص ويمص لسانها. مص لسان وارد لكن ليس بهذا الحديث، ليس لكونه ثاني. مص لسانها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وارد، هذا ما ورد لأنه صائم. لما لم يصحتوه ولما لم يثبتوه؟ لأن لو مص الرجل لسان زوجته وعلى لسانها غالبا يكون لعاب، قد أدخل في جسمه لعابا من خارج الجسم وهو صائم، فسيكون فيه إفطار. ولذلك الاستدلال بهذا الحديث في هذا الموقف لا صح، هذا حديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. لما لم يصح من أمرين، أولا من جهة حيث السند، والأمر الثاني لا يصح لأن مص لسان الغير غالبا ما يكون فيه ريق، فيكون أدخل في جسمه ما نهى الله عز وجل عن إدخاله به، وهو الطعام والشراب أو ما كان في جنسهما. نعم. ويجوز أن يكون في غير حالة الصوت ولو سلم ولو سلم يعني لو سلم موضع النزاع، هذا حديث ثابت، لو سلمنا أنه ثابت. إيه؟ ولو سلم ويحمل على عدم ابتلاع ما عليه، فلو أخرج من فيه أقواتا أو درعما أو خيفا ما أعاده فإن كفر ما عليه أفضل وإلا فلا أفضل. عند حصاة دم أو نواة ناشفة وأخرجها ثم أعادها، إذا كان عليها البلل وأعادها فإن هذا يصر لا يعيدها، لأن عليها رطوبة، وقد الرطوبة من ما تغذي، لكن هذه من المكروهات، لكن هم بعضا وقالوا أفضل. ولذلك لو عنده في كم سكر يلعب فيه طلع ثم أعاد مرة ثانية قالوا هذا يفسد. عرفنا هذا؟ لأن في الخيط وفي الحصاة وفي النواس بلل، فلا يصح إدخال البلل في جوف الإنسان وهو صائم. نعم. فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا أصح لعدم تحقق المصاب ودخوله ساعة كالمطر، ولو أخرج الإنسان ثم أعاده لم يخرج لأن الريح فلم ينفط عن محله. لا فاد القول ان عقيل يقول لو اخرج لسانه ثم عاده من باب العمد اصفر، ان اعتبر انه ما خرج خارج القلب وادخله كانه ادخل جديدا فكانه ادخل في الجسم، ما نهى الله عن ادخاله به. نعم. واما النقامه فكثير من اصحابنا اصفر الخلاف، والمذهب انه يسلم بها سواء كانت من جوفه أو قبره أو دماغه إذا وصلت إلى فيه. النقامة كانت من الرأس نزلة أو من الجوف إذا وصلت إلى الفم، فالفم في هذه الحالة كعضو خارجي، إنما لم يعتبر الريق لأن الريق مشقة على الإنسان لو طلبنا إخراجه، لا يمكن الإنسان تحرز منه، لكن النقامة تحرز منها، فإذا وصلت إلى الفم فإن أعادها فقد أفطر فلا بد من بزقها بطنها. وصرح بالمروض بالتفرد التي من جوفه لأنها من غير الفم كالقلب. اقرأها بعد فرعا. إذا تنجس فمه بدم أو صيد ونحوه وبلعه أفطر نص عليه. وإن قلب ورد أنه صلى الله عليه وسلم مص جرح أسامة، أسامة بن زيد عثر بالباب وهو طفل فشج رأسه وكذا، فمص صلى الله عليه وسلم الجرح، فالدم نجس ولا بد من بذل الدم والمضمضة وإخراج ذلك. فإذا فعل الإنسان هذا الفعل وهو صائم كان هناك شيء نجس او مما او نحوه، يعني اللثه انجرحت او بعض اللسان انجرح او شيء من الخارج، فيقول ان ابتلع ريقه وفيه جزء من هذا فقد اصفر، المفروض انه يعني يستقصي ويتمضمض طيب حتى يتنظف. لذلك كرهوا خلع الأسنان في هذه الأيام وهو صائم، إن غالبا يكون ينزل الدم ولا يرقى قد يؤدي إلى إفطار، يصبح إن شاء الله ما يؤدي إلى إفطار إذا كان مضمض طيب، ثم بدأ الدم يسيل عن غير رغبة الإنسان لا يبلع الدم أساسا، الدم لا يبلعه، لكن لو جاء عن غير رغبة واختيار لا يصبح إن شاء الله. نعم. إن كان التحرز ولأن الحطب في حكم الطائر يقتضي حفظ الفطر من كل واحد، يقتضي بدل الحطب صلحوها حصول، يقتضي حصول الفطر لكل واصل إليه، كلمة إليه خطأ، لكل واصل منه بدل إليه ضعوا منه، يقتضي حصول الفطر لكل واصل منه. الفم كأنه عضو خارج، كل ما حصل فيه ابتلعه الإنسان، فكل ما حصل من الفم من الفم إلى الجوف يعتبر هذا فيه إفطار، لأن الفم في حكم الظاهر، ولأن الفم في حكم الظاهر يقتضي حصول الفطر لكل واصل منه، لكن عفي عن الريق خشقة، وإن بسطه وبقي فمه نجسا فابتلع ريقه، فإن كان معه جزء من النجس أفطر به وإلا فلا. نعم. ويكره له طعام. يعني ما أدري لما الفقهاء رحمهم الله مثلوا بالنجس، لا أدري ما تمثيلها. لما مثلوا بالنجس، أي حاجة في الجسم في فم الإنسان من خارج أدخل في فيه ماء ومن لا يستطيع هذا بغير الوضوء يريد مضمض دائم ويضع الماء في فمه، وكذلك لو ابتلعه بقي شيء من الماء فهو يفرق نجل التمثيل بالنجس. نعم. ويكره ويكره لو الطعام لأنه لا يقدر أن يصل إلى حلقه فيفطر، لو الطعام مكروه الذي يفطر هو لا يصاب ضبع يقضي طعاما أو زوجته تزوج الطعام ما يحتاج إلى ملك أو حاب صاف ما إلى ذلك في كراهة؟ لا في كراهة، لكن هل هو محرم؟ إذا قال محرم أن يجب اجتنابه، لو فعله فسد صومه، ما قال محرم، قال مكروه. لما قالوا مكروه؟ لأنه مظنة وصول ما يتذوقه إلى الجو، ها؟ تكون عنده سبب ويكره في حقه، لكن لو فعل ما مثل من حاسة اللسان يتذوق هذه الحريفات، يعرف أنه حار، يعرف أنه مالي، يعرف كذا حتى اللسان، ثم مجهد مضمن ما بيشوف. لكن خشد بعض الناس أن يتمادى في هذا، قد ينسى فلا يتمضمض فيبلع. إذا كان طباخ، زيما إذا كان طباخ يعاني هذا الشيء مهنته هكذا طول نهاره فهو يتذوق، فهنا في شدة المهنة ينسى، لكن كذلك هذا مكروه من حقه نفعا ذلك. فكان احترج، أراد أن يشتري لأهله طعاما، يعلم أن بعض الأصناف تضره أو تؤذيه أو لا بد أن يأتي بهذا الوقت فتذوقه، فاستأذن ذلك تذوقه. مكروه ولا غير مكروه؟ قالوا مكروه، لكن لو فعل يبطل صومه لا تفهم إلا إذا كان الإنسان يسهى وهو كذا يكلم أطفاله وهو صغير ومصغار يتناسى فيبلع ما يتذوقه فتكون مظنة الإفطار ولذلك كرهوه وظاهره لا فرق بين أن يكون لحاجة أو غيرها، إنما قال يكره وكره مطلقا، ما فصلوه، ما قالت إن حاجة لغير حاجة، كان مكروه للجميع لو كان حي ولا غير حي. نعم. قال احمد احب ان يجتنب الطعام فان فعل فلا باس، والمنصوص عنه انه لا باس فيه لحاجه او مصلحه، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. لا صحيح، اذا كان مصلحه ما في شيء، كان المصلحه لا شيء، اذا كان عندك اضياف اردت ان تكرمهم بطعام يشتهونه وتذوق الانسان الطعام لا شيء. وإن وجد طعمه في حلقه أفضل. ليه قالوا إذا وجد طعم في الحلق أفضل؟ لأنه فعلا تأكد أن فيه جزء منه ذهب إلى ذلك، أراد أن يأخذ جزء من ذلك. والصحيح أن الإنسان إذا تذوق حاجة ثم بزقها وتمضمض ثم وجد شيئا من هذا ما يضره، لأنه غالبا بعض هذه اللي فيها حرافة شديدة قد لا ينتهي بالمضمض، ثم وصل الحق الجادي لا تأثر إن شاء الله، لكن إنسان احتاط، إذا قال إذا وصل إذا شعر أنه وجد طعمه في الحق دل على أنه ابتلع. نعم، اقرأ. لأنه وجود طعمه في حلقه دليل على وجود شيء من أجزائه، وعلى المنصوص عليه أن يستقصي في الفرق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يظهر كالمنصوص. يعني هذا خبر صواب، بعد ما يلزق ويتمضمض فإن وجد شيء طعم من حلق لا يصح. نعم، المسألة دي سليمة. ويكره مضغ العلق. العلق، مضغ العلق، يعني العلق عن اللبان، اللبان وغيره. ويكره مضغ العلق القوي الذي كلما مضى وضغطه صلب وقوي، الذي لا يتحلل منه أجزاء نص عليه. هذا الذي يصير من أشجار تكون جاملة يمضغوها، يقول هذه مكروهة للصائم، ما قال محرمة، قال مكروه، لأن بعض اللبان لا، اللبان ذا لا يتحلل منه شيء، طعم اللبان هذا نوعه قد لا يتحلل منه شيء، لكن يجمع يحلب البطاقة، يحلب السفالة، يحلف الريق، يعني يجنع الريق في الفم، وقلنا تجميع الريق في الفم الأفضل أن يملقه الإنسان، كل ما وضع الإنسان جسم غريب أو خريف يجنع الريق، كلما استحلب الريق في الفم وبصقه الإنسان هذا المظنة استثارة العطش. الإنسان يعطش. الإنسان منهي أن يعرض نفسه للعطش والجوع. لذلك من استقاء عامدا أفطر، ومن أخرج الدم من جسمه أفطر. واضح؟ فلا يصح الإنسان كذلك أن يجمع ريقه فقول إنه مظنة الإفطار. نعم. لأنه يحلق الفم ويجمع الخيم ويوقف العطش. قال في الفروض ويتوسخ من الإيمان. أنه روي عن عائشة وعطاء وكوضع الفطار وهو أصغر. قال أحمد ومن وضع في جيد درهما أو دينارا لا بأس به ما لم يجد بعضه في وإلا فلا يعطيه. وضع الدرهم والدينار في الفم من الكبار كان غالب من أراد أن يخفيه. الإنسان له ظروف أحوال، والدرهم لا يوضع في الفم، تجري فيه أيدي وهو ملوث. ما يصح الإنسان يضع هذه المسائل. لو وضعه فيه يفطر لما يفطر، ليس عليه شيء، هو حديد أو كذا أو معدن لا يتحلب ولا يتحلل ولا كذا، فلا يأتي، لكن هذا يدرى عنه. نعم. وقال سألت أبي عن الصاحب يقتل الخيط يعجبني أن يقتل الخيط. قتل الخيوط مهنة حرفة وقنعة عند بعض الناس، سواء كانت خيوط كبار والخيوط التي في الحبال لسد الأثقال وللدواب، أو الحبال التي يضعها في الآبار لجلب المياه، أو الحبال التي يخاط بها. غالبا من فعله يحتاج الى الريح بفضل هذا الحبل. الحبل قد يكون من شعر وقد يكون من صوف وقد يكون من لحائف شعر من شجر، قد يكون من اوراق الشجر وقوسها. لما يغسلها غالبا ياتي يجمع الريح وسيفعل كذا، يقول ما اخرج يده كذا وعمل ثم عاد يده. هذا الذي يفعل، والاحيان ياتي بوساط نفسه يضع في فيه مرتين هكذا يكرر هذه العمليه، او كما هو في الوقت الحالي الجاري قبل وجود بعض الأختان كان يعمدون إلى الظروف بلسانهم مرتين ثلاثة يعيدها مرة ثلاثة. فهذه التي تبعد قال أنها مكروهة. يعجبني لا يفعل ذلك، يعجبني أن لا يفعل ذلك، لأن مظنة عود ما خرج منه أو مظنة إدخال شيء جديد. نعم. ولا يجوز مطه ما يتحلل منه الدهر مطبقا إجماعا، لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوت وهو حرام. بعض العلك وبعض أنواع التي تنبخ الحم تتحلل، فهذا ما يصح، هذا ما يجوز إيصال ذلك، لأن غالبا ما يذهب منها جزء عن رغبة أو غير رغبة إلى داخل هذه الضفدع التي بعدها الآن مسألة التلبية. ومتى وجد طعمه في حلقه أفضل وتكره القبلة إلى أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين. القبلة مكروهة، مر علينا من قبلها أمنى أفضل، صار من قبل واستمنى وهذا ولمس فأمنى قد أفطر، هذا مفطرات. ومن قبل زوجته ولم ينجب ما أفطر. ما حكم هذه القبلة؟ يقول هذه القبلة مكروهة لأنها مظنة الإنزال الذي يفسد الصوم، وإلا في الأصل أنها جائزة، والصواب جوازها، والصحيح أنها جائزة. لكن من خشي من نفسه أنه لا يملك نفسه وتكره في حقه، اسمع العبارة الآن. إيه تكره القبلة. وتكره القبلة لمن يحرك شهوته فقط لقول آية. هذا أول لقد حرك شهوته أراد أن يقول أن من فرق بين الشيخ والشاب يعني فرق ضعيف. الضابط عندهم من حرك من تحرك شهوته، من بعض الكبار قد تحرك شهوته، ومعظم الشباب قد يكون مالك يرجعي او لا يكون كذا، فيقول ان التفريق بين الشيخ والشاب بين الشباب والشيوخ فرق ضعيف. لكن الضابط ان كل من حرك شهوته فتكره قبلة في حقه. نعم. أبي عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر وهو قائم ويباشر وهو قائم وكان أملكه بشكله. اللهم صل عليه وسلم. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ساله اقبل وانا قائم؟ قال سل هذه. وانا كذلك صلى الله عليه وسلم يقبل وهو قائم. فدل على ان القبله الصواب انها ليست مكروهه، لكن من ظن انه تؤدي به الى كذا فتكره في حقه. وان لا يقال قبله مكروهه لانه فعلها صلى الله عليه وسلم وسئل عنها فاجاب بانه يفعلها، وهو أسوة وقدوة للناس صلى الله عليه وسلم. لكن من كان مضل في إثارة الشهوة خشية أن يقع فيما نهى الله عنه فتكره في حقه. وإذا منع الوقت منع دواعي. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كان يقبل وهو صائم. ثم استدركت رضي الله عنها قال أيكم كان أملك لإرده أو لأربه؟ من منكم من يستطيع يلجم نفسه ويضبطها فلا ينفلت بعد ثوران الشهوة فيه؟ كان أراد أن يقول وأيكم يعني لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبط النفس. الإرب والأرب بمعنى الحاجة، الإرب والأرب بمعنى الحاجة، وقد تكون بمعنى العضو. أراد يقول كان صلى الله عليه وسلم أملك لنفسه وضبط نفسه ولا ينقاد لشهوته. من فيكم كذا؟ عرفنا هذا زيادة من عندها رضي الله عنه. وإذا منع الوقت منع دواعي كالإقراء. وعنه يعني هذا يقول أن إذا منعنا الوقت للصائم ومنعنا الوقت للمحرم فيمنع كل دواعي الوقت من القبلة واللمس وتكرار النظر، أن هذه مضنة الوقت. نعم. وعنه لحظ جزم به بالمستوحب وغيره كما لو ظن الإنسان معها لحظ شهوته ذكره المجد بغير خلاف واقتصر عليه بالشهوة أيضا. فإن خرج منه شيء فقد سبقه وإن لم يخرج منه شيء لم يكن قوله معه. إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته كالشيخ الكبير فإنه لا يفرق على إحدى الروايتين. فرع بعدها فرع يكره أن يدع بقية الطعام بين أسنانه وشم ما لا يأمن أن يدخله نفسه إلى حلقه كتحيط نجم وكافور وجود ونحو. قلنا يعني الشاء التي تنجلد إلى الفم يكره أن يسمها. المسحوقات التي هي من أنواع الطيب قال لا يسمها الإنسان من غالب يخرج منها أشياء تصل الحرب يكون هذا مكروه ليست مفطر. نعم. ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم والتحريض الصائم. القرآن نهى أمر بالإمساك عن ثلاث، أمر بالإمساك عن الوطن وأمر بالإمساك عن الأكل عن الطعام والشراب. هذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى. بقي مسائل جاءت بها السنة وهو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغيبة والنميمة للصائم، وأمر من شاتمه وهو صائم أن يكف عن المقابلة وليقل إني صائم. هذا النهي والوعيد والزجر منه سبحانه وتعالى في من تعاطى هذه المسائل وهي اللا أخلاقية من الكذب والنميمة والغيبة، لأن الله عز وجل قال ليس لله حاجة من لم يدع قول الزور والعمل به. من اسم موصول هي من صيغ العموم، وهنا تأتي بمعنى الشرط وتأتي بمعنى الموصول. إذا قلنا بمعنى الموصول الذي لم يترك قول الزور، الزور الباطل، الكذب يسمى زور، والغيبة يسمى زور، والنميمة والسعي في الإفساد بين الناس يسمى زور. من لم يدع هذه المسائل أن يتركها يدعها، من لم يعني قول الزور النطق به من الفحش والرفض وغيره، والعمل به أن يسعى في مقتضى وموجب هذه الألفاظ والأقوال. لأنه قد يقول الإنسان كذب، قد يروي حاجة، قد يقول شيئا أو يصف شيئا وهو غير صحيح، ثم يعمل بموجب هذا القول أو هذا الوصف، إما من الرمي بين الناس أو السعي بينهم أو الإفساد بينهم. ولذلك قال والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به. الله عز وجل ذكر هذه وهذه لاستقصاء أنواع المفسدة، فلا يفوت شيئا. لا يقول أنا ما عملت، لكن قلت، قال له القول كذلك منهي عنه. بالنسبة للإنسان كل ما يفتقر إليه المرء لأجل النفع، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، وهو الغني بذاته، والعبد فقير بذاته، العبد فقره من ذاته، لا يستطيع أن يكون معافا من بلاء إلا إذا عافاه الله عز وجل، ولا يستطيع القيام إلا إذا أعطاه الله حول وقوة، ولا يستطيع القتل إلا إذا أعطاه الله قوتا وأعطاه آلة يستطيع بها القتل. هكذا فالإنسان فقير من ذاته، والله غني بذاته. إذا عرفنا أن سبحانه وتعالى هو الغني من ذاته، بمعنى أن الغنى منه سبحانه وتعالى لم يكن عن أمر خارج، فما معنى فليس لله حاجة؟ الله عز وجل ذكر في سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. إذا ذبح الأضاحي وذبح الصدقات والهدي، هذه مما يحبها الله عز وجل، فليس هناك من المعروف والقرب أفضل من أن يذبح الإنسان ضحية في يوم العيد، منزلة عند الله عظيم. فما ذلك بين الله عز وجل أن هذه لا تقل عن لا تصل إلى الله، هذه الدماء والحمل تقدير لا تصل الله عز وجل. لكن إذا علم الله من العبد إخلاصه في ذبح هذه أنه استجاب لنداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسعى في ذلك إلى إكرام المسلمين والمحتاجين وأطعمهم وأعطاهم ويسر على أهله وعياله وغيره، هذا الفعل وهذا النابع من القلب يسعى في مرضاة الله عز وجل، في إدخال السرور في العباد، درجة عظيمة يحبها الله عز وجل. وحب الله للطاعة هي بمعنى الحاجة، فإذا هي بمعنى الحاجة ليست الحاجة، الله عز وجل غني من ذاته كما أخبرنا، لكن إذا حب الله شيئا. ولذلك إذا قيل أن العبادة يحبها العبادة، إذا قيل أن الله عز وجل فرض على العباد أن يصلي، والله غني عن عبادة عن صلاته، فلما فرض عليه ليظهر المطيع من العاصي والمستجيب من غير المستجيب، فمن أطاع يحبه الله لأجل طاعته. محبة الله لعباده من في طاعتهم هذه هي التي من أجلها شرعت هذه المشروعات وشرعت هذه الأوامر. فالحب هو المقصود، كما أن الله يبغض من الكافر كفره ومن الفاسق فسقه، والبغض هو المقصود، ممن يفعل هذا يفعل هذا. إذا علمنا أن الحب والبغض من الله عز وجل صفات له سبحانه وتعالى، هنا لما قال ليس لله حاجة أي أن الله عز وجل غني عن طاعة هؤلاء في تركهم الصوم، فلا تركوا الصوم، استمروا على طعامهم وشرابهم، دل على ان ما فعلوه مؤثر بالصوم وليس مؤثر. يقول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى من لم يدع قول الزور فليس، فدخل في ليس لان الشرط، لان الموصول كالشرط يقتضي جزاء، يعني كل من لم يترك قول الزور والعمل الله عز وجل لا يثيبه على ما فعله. فلما قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي كأنه يقال له وجعك وتركك للطعام والشراب لا معنى له، فلتكن على ما أنت عليه قبل الصوم وقبل الصوم وبعده سواء لأنك فعلت ما يحل به. ما الذي فعله؟ الغيبة، وإن من لم يدع قول الزور العمل به. لو قال الإنسان الله عز وجل إنما اقتصر على ثلاث، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذه واحدة، وكلوا هذه الثانية واشربوا هذه الثالثة إلى غاية، ما قال الله سبحانه غيره. ثم جاءت السنة وبينت أن الله عز وجل توعد من لم يفعل ذلك، والله عز وجل لا يثيبه، ليس لله حاجة، يعني أن الله عز وجل غني عن طاعة هذه فلا يحبها. فمعنى ذلك إما أن يكون زجرا، هو زجر بدون شك، زجر وتخويف لمن ارتكب هذه المسائل، هذا واضح، لكن هل هذا الزجر يقتضي الإبطال؟ كل ما هذا الحديث خبر، من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، أخبر صلى الله عليه وسلم عن المولى سبحانه وتعالى هذا الخبر، الذي سمى خبر، الخبر حده الصدق والكذب. معناه في هذا الحديث كغيره في كثير من الأحاديث الطلب، الطلب ما هو؟ أن يطلب الإنسان من المكلف أن تعمل ذلك. يقول من دخل الدار فله كذا، هذا خبر ليس كذلك، لكن الأصل فيه طلب، كأنك ترغب الناس في دخول الدار، من طاف سبعة أشواط فله من الأجر كذا، من صلى تحية المسجد فله من الثواب كذا، ومن عمل كذا فله من الثواب كذا، أليس فيه ترغيب؟ وفي حث للناس لفعل هذه الطاعات، هذا يسمى طلب، عندنا خبر من إنشاء، الإنشاء يسمى طلب. فالترغيب والحث والأمر والاستفهام والسؤال، كل هذه من أنواع الإنشاءات، كل هذه من أنواع الإنشاءات، ومفادها مقتضاها الطلب حسب صيغة السؤال. السؤال قد يكون توبيخ فكفر، وقد يكون إنكار فنهي لا تفعل، وقد يكون حث افعل، على حسب الصيغة والسياق. وهكذا هذه المسائل الإنشائية. هذا الحديث هو خبر، لكن الأصل فيه، وجاء بصورة الخبر، لكن الأصل فيه طلب، فكأن الله عز وجل يقول كفوا عن قول الزور وكفوا عن العمل به، فإن من قام بمثل هذا وعمل مثل هذا فمقتضى ذلك أن الله عز وجل يبطل عمله، لا يحب عمله، فيكون مصيره الإبطال. إذا بطل العمل كان فيه ثواب ولا ما فيه ثواب؟ ولذلك أغلب شراح هذا الحديث يقول أن المراد الزجر عن تعاطي هذه المسائل، ومعنى قوله سبحانه وتعالى فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يثيبه، كن عن حاجة بالثواب، أي أن الله لا يثيبه على هذه الطاعة، هذا في زجر شديد. كذلك لم يجزم في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده أوصف بعباده من أمهاتهم بهم، لم يرد في هذا الحديث جزم بأن من تعاطى شيئا من هذه المنهيات لأن صومه باطل ويستمر على أكل وشرب، ما جاء جزم. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جعلها في صورة تعليق، هذا الشرط لم يقع فيه جزم. ما رد في هذه الصيغة من لم يدع قول الزور أو من تعاطى الزور والقول والعمل به فصومه باطل أو لا صوم له أو فليعد إلى أكله وشربه، ما جاء هذا الصيغة، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، دل على أن فعل هذه المنهيات تتفاوت في جرمها ومساوئها، فقد تكون أعلى درجة من القوم. قد يكون هذا الجرم فيه من العقوبة وفيه من الظلم ومما يكرهه الله يفوق ما عملته من صوم، فإذا فاقه فوازناه في الموازين حسنات. عند أهل السنة والجماعة في شيء يسمى الموازنة، عند الإحباط وهو الكفر مثل الله سلامه يحبط عمل المؤمن، الشرك إذا جاء حبط عمل المؤمن، كل عمل الصالحات بعد الكفر يحبط ذلك العمل. وفيه من السيئات ما يقصد الموازنة، بمعنى هذه السيئة توازن تلك الحسنة، فإن سارتها ضاعت هذه الحسنة، فتلك السيئة لا عقوبة فيه، لكن تفويت الحسنة عقوبة، وقد تكون أقل من تلك الحسنة، ويبقى لك من تلك الحسنة العظيمة التي عملتها جزء بسيط يبقى لك، لأن السيئة أكلت معظمها. واضح هذا؟ وقد تفوق هذه السيئة تلك الحسنة. عرفنا هذا؟ هذا الذي يقول الزور والعمل به قد يكون فيه من السوء والعمل السيء ما يفوق هذه الحسنة، فتذهب وتنمحي وتضمحي، وقد تساويها وقد تكون دونها. عرفنا ضبطنا هذه، فلذلك جاء الحديث. فإذا كان كذلك قلنا أنها تفوق الحسنة وتزيد عليها، طلعنا أن هذا الصوم بطل ولا ما بطل؟ أجره في عندنا البطلان نوعين، بطلان الصوم فساده ويلزمه القضاء في مسائل، يعني كالحائض والمريض الذي يشتد به المرض يعلم أن الفطر يؤذيه، هذا لا يلزم صومه، وأنواع أولئك. وقد يكون الصوم مكروه ليس بمحرم، ليس بعليم، صار ليس بواجب لبعض الناس. فلما ذكر الشرح هو لما قال مصنف ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشك، يجب عليه الضمير عليه يعود على من؟ على الصائم. الكلام على الصائم، يجب على الصائم أن يجتنب الكذب، وغير الصائم يجب عليه. إذن ما معناه؟ ما مفهوم هذا؟ أن له مفهوم ليس له مفهوم، إما أن يقول ليس له مفهوم، أن جاء لتنصيص الواقع لبيان هؤلاء الذين نتكلم بحقهم، أو يقال أن هذا من باب التحذير، لأن الشتم والغيبة والنميمة كما أنها محرمة على الجميع، ففي حق هذا النوع من هؤلاء الناس ففي حق هذا النوع في زيادة على التحذير، أن الطاعة التي هو متلبس بها فاسدة باطلة. واضح هذا؟ اقرأ. قوله عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة في أن يدع، كان الله غني أنك تترك طعامك وشرابك، والله عز وجل ليس في حاجة مما أنت قمت بلجان نفسك عن الأكل والشرب، قال بعث هذا، فهو تحديد وزجر، أليس كذلك؟ فهم من فهم من هذا الحديث أن هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصائم في حق هذه المسائل أن من فعلها فقد أفضل، وذهب إلى هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين أخذ به الظاهرين، قالوا من اغتاب فقد قومه، إن كان وقع منه لا عن رضية فيقضيه، وإن كان عمدا لا يقضيه، يقول الزهر، أخذ من ذلك إطبار الصائمين. لكن جماهير أهل العلم قالوا لا يتعين في هذا المقدار. كان يقال ان من فعل هذا انه لا يسلم منه احد قبل من يسلم من هذا احد. سيما الغيبه وسيما الفدي وسيما كذا قبل من يسلم منه. قالوا لما لم يجزم الله سبحانه وتعالى ولا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالكفار بحق الناس دل على ان هذه المعصيه وهذه المعاصي قد لا تكون مكثره يعني قد تكون اقل من درجه ثواب الصالح او قد تكون مساويه لها وان ساوتها او فاقتها فقد بطل اجره ولكن وقع من ما أمر به كالمصلي إذا كان إنسان يصلي ووسوس ولم يدري حتى سلم الإمام وسلم مع الإمام هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن الثواب إنما يثبت للمصلي بقدر ما تعلق بذهنه من ذلك بقدر ما استحضر قلبه بذلك ويعطى بذلك لكن إذا انصرف قلبه ووسوسه في كل صلاة تلقى الخرق الباغية ثم يضرب بها وجهه ومر علينا في كتاب الصلاة أو في الثاني أن من صلى ثم لم يتذكر إلا في التشهد لا يمر بالإعادة بعض السلف أمروه بالإعادة لكن الصواب أنه لا يمر بالإعادة لكن يكثر من النوافل ويحسن فيها قدر الإمكان لتعويض ما فاته من ثواب تلك الطاعة تلك الفريضة لا تبطل الصلاة الوسوسة ولو استغرقها وفرق بين الوسوسة يستمرها الإنسان ويستحضرها وبين أن تهجم عليه ثم لا يدري غالبا يعني غفلة الإنسان لا يستحضر هذه الوساوس ويتذكرها ولا يسعد بالله منها فهذه قد تضره فهنا إذا علمنا ذلك فيقال له التكليف الأمر بالتكليف بهذا قد وقع من العبد فهو خرج من هذه العهدة لكن الصلاة المكفرة للخطايا والصلاة التي فيها ثواب عظيم لم تثبت له فلا تنجيه من المهالك لكن فعل ما أمره الله به فلا يقال أن ذمته مشغولة بهذا الظهر الذي وسوس به كذلك من تعاطى الغيبة والنميمة وهو صائم إما أن يقال له أفطرت أعد قضاء هذا اليوم لمن فعل عن غير قصد أو لمن رأى أن العمدية في هذه لا تفطر يقال له أعد هذا اليوم أو يقال في حقه أنك امتثلت الأمر ولكن لم يثبت لك ثواب هذا الصوم أكثر من النوافل لتعويض هذا الثواب وذهب كما أخبرناكم من ذهب إلى أن الغيبة والنميمة والكذب تفسد الصوم كما يفسده الأكل والشرب والجماع وكأن بهذا إضافة إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى ولا يقال هذا نسخ للكتاب عند الأحناف أن الزيادة على النص نسخ الزيادة في النص والقرآن ما يشهد السنة لا تساوي القرآن القرآن إنما ذكر أن المنهي من الصائم فعله ثلاث الجماع المباشرة والأكل والشرب ما عدا ذلك لا يكون فيه إفطار وجاءت السنة في هذه لأن من فعل هذا قد يكون صاحبه مفطرا يعني لا صوم له إذا قلنا بهذا الحديث كما ذهب إليه بعض السلف والظاهرية فهذه الزيادة لا تكون نصحا لكتاب الله عز وجل ولا إبطالا له وليست مناقضة لأن المناقضة إنما تكون إذا جاء في القرآن حفظ الله عز وجل لم يقل إنما المغفرات إنما الذي ينهى عنه الإنسان إنما ينهى عنه المؤمن إنما المطلوب اجتنابه من الصائم المباشرة ما قال الله ذلك إنما قال بيّن الله سبحانه وتعالى أن تأكل وتشرب وأن كذا لكن إذا طلع الفجر كف عن هذه الثلاث فهو أمر ونهي طلب من الله عز وجل أن يأكلوا ويستمتعوا ليالي رمضان حتى يطلع الفجر ثم يكفوا عن هذه الثلاث إذا طلع الفجر فليس فيه حصر فلما لم يكن فيه حصر كان الباب مفتوح كذلك فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه من الوحي أن هذه المفسدات المنكرات تؤثر في قوم الإنسان. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.